الاخ السائل الكريم الذي سأل، عندي زكاة مال، فانا بطلع منها جزء اكل وشرب، شنط طعام وشراب، والباقي مال. اسمعني اخي بارك الله فيك واصلح الله حالي وحالك، لا يجوز شرعا اخراج زكاة المال طعاما ولا شيئا غير المال. لماذا؟ الفقير يا اخواني ادرى بحاله مني ومنكم جميعا، سواء من يسمعني من الرجال الافاضل او صاحب السؤال الاخ الكريم او الاخوات الفضليات. فمثلا لو اني رجل فقير لا احتاج طعاما، ساصبر على الجوع وعودت نفسي واولادي عليه، لكنني اريد ثيابا او اريد قضاء دين علي لا يصبر الناس عني، فانتظر الزكاة من هذا وهذا حتى نؤدي الدين. اذا نحن لسنا اوصياء على الفقراء لنحدد لهم خذ زكاة المال دي، بس بشرط اشتري بها جلباب. مش هشتري جلباب يا سيدي، انا حر هاخذها وامزقها امامك، انت سقطت عنك الزكاة وانا المسؤول عن سوء استعمالي. يبقى بالتالي لا نحدد للفقير ماذا وكيف يتصرف في زكاة المال، لانه ادرى بحاله ممن يعطيه زكاة المال. فهذه نصيحتي لاخواني الافاضل، اذا اردنا ان نصنع الطعام والشنط وما الى ذلك في رمضان او غير رمضان فليكن هذا من الصدقات وليس من زكاة المال. ولذلك اقولها بملء الفيه، لا تجزئ غير المال. بارك الله في اخي الحبيب.